ذكر بعض المؤرخين أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه رسول الله، جاءه قوم من أتباعه وقالوا له كذبا وزورا: يا رسول الله، هذا الصبي عندنا رأسه بعضه محلول، بعضه ما في الشعر وبعضه في الشعر، امسح عليه لعل الله أن ينبت شعر رأسه كله. فمسح على رأسه، نعم، فسقط الشعر الموجود. هذه شهادة بإيش؟ بالتأييد ولا بالتنديد؟ ها؟ تأييد إنه رسول ولا تكذيب؟ تكذيب. جايبينه علشان إذا مسح رأسه يطلع الشعر اللي ما هو اللي ما نبت، وهذا لما مسح رأسه سقط الموجود. أي نعم. وفي أيضا قصة أخرى يقولون أنه جاءه صاحب بئر وقال له: إن بئري قد نقص ماؤه. وكان قد سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح الحديبية وقالوا إن البئر ناقصة، فأخذ ماء فتمرمض به فمجه في البئر فصعد الماء. آية للرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلمة الكذاب قالوا: أنا أتي، فجاء إليه فأخذ ماء فتمرمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم، كرامة ولا إهانة؟ إهانة وتكذيب. هذه شهادة وش نسويها، في الفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب. لماذا؟ في الفعل، يعني أن الله قدر شيئا يدل على كذبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.